بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في الباب التاسع. باب تاسع. تفضل. نواصل في درسنا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، ليس برعي ولا تمثيل. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأسبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين. قال: فعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين. هذه الترجمة أو هذا الباب فيه فوائد عظيمة. فمن الفوائد لهذه الترجمة أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب لها ببيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير وحرصه على تعليم أمته رجالا ونساء. وفيه أيضا بيان أن هذا التعليم هو مما علمه الله إياه، وفيه إشارة إلى ما سيأتي بيانه من أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وفي هذه الترجمة ثالثا بيان أن ما علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ليس تمثيلا وليس قولا بالرأي، لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لشرح الترجمة. وأما ما يتعلق بمسألة ما يحتويه هذا الحديث من فوائد، فالفائدة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه، وهو عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالوحي من عند الله ولم يكتم شيئا مما أوحى الله تبارك وتعالى به إليه. وهي فائدة عظيمة، يعني بين الله فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم، بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ما ينفعهم، لأنه حريص على كل ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. حريص على كل ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. كيف وهو الذي لا ينطق عن الهوى ولم يكتم شيئا مما علمه الله إياه؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي بعيني رأسه فقد يعني في الدنيا فقد كذب. ومن زعم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. وفي هذا رد على أدعياء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق كما تعتقده بعض الطوائف الضالة، فلن الأنبياء ولا غيرهم يعلمون إلا ما علمهم الله، لأن الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ولا يعلمون إلا الغيب النسبي وهو ما أوحى الله به إليهم، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ثم قالت رضي الله عنها ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. هذه المسائل التي يجب التنبه لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على تعليم أمته ولم يكتم شيئا مما أوحى الله به إليه. ولذلك نقول لمن يدعون علم الغيب اللدني من أدعياء العلم من غلاة المتصوفة ومن نهج نهجهم من الضلال، نقول من ادعى أن أحدا يعلم الغيب المطلق من دون الله فقد كفر، ومن ادعى أن وحيا ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أحدا يوحى إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم من أدعياء النبوة. المسألة الثانية من فوائد هذا الحديث حرص الصحابيات رضوان الله عليهن على الفائدة، فإنهن طلبن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يعلمهن مما علمه الله، لأن الرجال معه في كل وقت وفي كل حين، وطلبن منه أن يخصهن بوقت معين يعلمهن مما علمه الله فوعدهن بذلك. وفيه جواز تخصيص النساء بالعلم، تخصيص النساء بالدروس وبالعلم على أن يكن في مكان مجتمعات غير مختلطات بالرجال. ومن الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية أمته رجالا ونساء، وقد وفى بوعده وجمعهن وذكرهن وبين لهن ما يجب عليهن، ثم بشرهن ببشارة أنه ما من مسلم أو مسلمة يفقد يعني صفيه يعني ابنه إلا أو يفقد ثلاثة من أبنائه إلا كانت له سترا من النار. وفي أحاديث أخرى وقال وقلنا يا رسول الله وإذا كانوا اثنين، قال اثنين وكرر ذلك ثلاث مرات. وفي حديث آخر من احتسب صفيه يعني ولو كان واحدا، وهو نص في أن من صبر واحتسب فإن عاقبته حميدة، وإن هذا المفقود سوف ينفعه الله به يوم القيامة إثابة له على صبره، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بشرط أن يصبر ويحتسب. والصبر كما هو معلوم كما جاء في الحديث عند المصيبة الأولى، فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب. ولذلك ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا من القرآن الكريم. وفيه من الفوائد عدم الاعتماد على الرأي، هذا يؤخذ من قوله تعلمنا مما علمك الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بمحض رأيه وإنما يتكلم عن الله، سواء ما يبلغه من القرآن أو من السنة، لأن القرآن وحي والسنة وحي كذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي هذا رد على منكري السنة أو الذين يخضعون السنة للعقل، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي. وقد تقدم لنا في درس سابق تفصيل في ذلك، فينبغي الإيمان بذلك والتسليم له، وأن السنة وحي من الله عز وجل، والقرآن وحي من الله عز وجل، ونحن مطالبون بأن نذعن لهذا الوحي وأن نسلم به. فيه تحريم الاعتماد على الرأي، فيه تحريم الاعتماد على الرأي المجرد وذم الرأي، وهذا يؤخذ من قوله مما علمك الله، لأن القرآن لأن الرأي أمر خطير، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وقد تقدم لنا غير مرة كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما سئل عن مسألة، قال أي أرض تظلني، أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا يعلم، ما لا أعلم. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلابد أن ننتبه عباد الله، ويؤخذ من هذا تحريم التعصب للرأي أو لقول أي إنسان بعد رسول الله كائنا من كان. وفي هذا يأتينا قول ابن عباس رضي الله عنه، أقول في مسألة متعة الحج، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، هل المقصود تنقص أبو بكر وعمر؟ ها؟ لا، حاشا لله، فهما سيدا هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. ولكن مراد ابن عباس رضي الله عنه أن الناس يخطئون ويصيبون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان الصحابة أم غيرهم، والعبرة بما دل عليه الدليل، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا ظهر لك الدليل فإنه يحرم عليك أن تأخذ بغيره. يقول الإمام الشافعي رحمه الله أجمع أهل العلم، أو أجمع من أدرك من أهل العلم، أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحرم عليه أن يتركها لقول أحد كائنا من كان، لقول أحد كائنا من كان. وفيه ذم القياس، والمقصود التوسع في القياس، أما إذا اضطر إليه العلماء فإنهم يعملون به في حدود ضيقة وبشروط قوية، وبعد التخلص من علل قادحة ذكرها أهل الأصول، ومن أراد أن يراجعها فليراجعها في كتب الأصول. يعني لا يلجأ إلى القياس نحن لا، وقد ذكرت لكم في درس سابق أن في الأخذ بالقياس ثلاثة، أن في الأخذ بالقياس ثلاثة آراء: المنع مطلقا وهو رأي من الظاهرية، والإفراط في ذلك مطلقا وهو رأي العقلانيين وبعض فقهاء الحنفية، والتفصيل في ذلك وهو الأخذ به عند الضرورة المطلقة الملجئة، كما يلجأ إلى أكل لحم الميتة، وهو إلحاق الفروع بالأصول لعلة ما يعني جامعة بينهم بين الأصل إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بين الأصل والحق والفرع في حكم شرعي، لكن بشرط أن لا يوجد نص أو قاعدة تفهم من نص يعتمد عليها في هذا الباب، عندها تلحق الأشباه بأشباهها والنظائر بنظائرها والأمثال بما يماثلها. نعم فضل الشيخ. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقال أيضا: حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. هذان الحديثان يتعلقان ببشارة للمؤمنين ويتعلقان بالعلم والتعلم. والبخاري رحمه الله ذكر حديثا ذكر عنوان بعنوان رواية أخرى ليست هي التي أوردها هنا، وهو: لا تزال أمتي أو لا يزال طائفة أمتي يقاتلون على الحق. وفي هذين الحديثين من الفوائد ما يلي: الفائدة الأولى البشارة لهذه الأمة بأنه مهما تكالب عليها الأعداء فإنه لا تزال طائفة منها ظاهرة على الحق حتى يأتيها أمر الله. قال أهل العلم منهم الإمام أحمد وسفيان بن عيينة وغيرهم قالوا هذه الأمة أو قالوا هذه الطائفة إنما هم أهل الحديث، وقالوا: إن لم يكن هؤلاء أهل الحديث فلا أدري من هم. والمقصود بأهل الحديث ليس علماء الحديث فقط، وإنما الذين يعملون بالحديث قولا وعملا واعتقادا، الذين يعملون بالحديث قولا وعملا واعتقادا، يعني الذين يهتمون به ويعملون به وينطلقون منه ويقفون عند حدود الحديث. والذين يعملون بالحديث هم أهل الحديث والقرآن، لأنهم يعملون بالحديث بناء على أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهؤلاء هم صفوة هذه الأمة، وهم منصورون إلى قيام الساعة أو حتى يأتي أمر الله. وهل هؤلاء هم طائفة معينة في بلد معين؟ قال بهذا بعض أهل العلم: لأن هناك رواية تقول إنهم أهل بيت المقدس أو أنهم في بيت المقدس. وبعض أهل العلم يرى أن الأمر أوسع من ذلك، وأنهم يوجدون في كل مكان، ومن بينهم من ذكر من أنه من أهل المقدس. والصحيح أنهم جماعة موجودة في الأمة، سواء من يقاتلون أو من ثبتوا على الحق ولو لم يحصل منهم قتال. وإنما المقصود أنهم يقاتلون على الحق، ولذلك حمل على بعض أهل العلم ذلك على عهد نزول المسيح عليه السلام، عندما ينزل قبل يوم القيامة على المنارة البيضاء في دمشق. وقد أخبر وقد تواترت الأحاديث بنزوله عليه السلام آخر الزمان، لأن المسيح لم يمت حتى الآن، عيسى عليه السلام لم يمت. والمقصود عندما تجتمع عليه الطائفة المؤمنة فتقتل الدجال ثم يحكم بشريعة الله 7 سنين، ثم بعد ذلك يأتي يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك يدعو عيسى عليه السلام وليجأر إلى الله ويهتهلك يأجوج ومأجوج، ثم تأتي ريح تقبض كل روح كل مؤمن ومؤمنة، وعندها تقوم الساعة على شرار الخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. والذين يتخذون القبور مساجدا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله. وهذه الريح هي أمر الله، حتى في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي أمر الله، المقصود ريح طيبة تأتي وتأخذهم من آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ويؤمنه، فيبقى الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر، يعني يتقاتلون، عندها تقوم عليهم الساعة. وفيها بشارة للمؤمنين أنهم لا تقوم عليهم الساعة، ولكن من مات قامت قيامته. وعلى هذا تحمل الرواية التي تقول: حتى تقوم الساعة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، وسواء من خالفهم من الكفار أو من خالفهم من المبتدعة، فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهي الجماعة، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأنه إذا أتتهم هذه الريح الطيبة فقد قامت ماذا؟ قيامتهم، قامت قيامتهم. أما الساعة الكبرى فإنها تقوم على أولئك الكفار الذين يبقون ويتهارجون كما تتهارج، يعني تقاتلون كما تتقاتل الحمر، عندها تقوم عليهم الساعة. فهذا هو خلاصة ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. أما تقييد بالقتال بأنهم يقاتلون، فالذي يظهر لا يبعد أن يكون المقصود المسيح والطائفة المؤمنة التي معه عندما يقتلون الدجال. وهناك أقوال أخرى، لكن هذا يبدو أنه هو الذي يظهر حمل الروايات عليه. وقضية نزول المسيح قضية يجب التسليم بها، ولا ينبغي إخضاع هذه القضايا للعقل، لأن الله على كل شيء قدير. فعيسى عليه السلام لم يمت، وإنما رفعه الله إليه كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة من القرآن والسنة، بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم قال بعد ذلك: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والتوفي هنا هو نعاس أخذه حتى رفع، سنة ونعاس أخذته حتى رفع إلى الله عز وجل. ولذلك يقول تبارك وتعالى: وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم المسيح حكما عدلا، فيكسر الصليب ويضع الجزية ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ويعطي حتى لا يرى العطية موضعا. ثم جاء في الأحاديث الأخرى أنه يقتل الدجال، هو يتعاون هو والمهدي، وهو مهدي المعروف عند أهل السنة، وليس المهدي المزعوم عند الرافضة الذي يزعمون أنه يختبئ في جحر اليربوع أو جحر الضب أو ما هو أضيق من جحر الضب الموجود في بعض البلاد. فهذا هو المهدي عند أهل السنة، قد دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه على اسم النبي محمد ابن عبد الله، وأنه ينزل وأنه يتعاون مع عيسى عليه السلام فيقتلان الدجال إلى آخر ما جاء في أحاديثه. واقرأوا كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر في هذه المسألة، مذهب أهل العلم والأثر فيما جاء في المهدي المنتظر، وغيره مما ألف في هذا الباب، وهو يعني ليس مختبئا في السرداب كما تزعم الرافضة، إنما هو مهدي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي آخر الزمان من الناس، يعني من ذكر وأنثى، ثم يتعاون مع عيسى عليه السلام فيقتلان الدجال. اقرأ الحديث الأخير. قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. والحديث الثاني أيد الحديث الذي نحن بصدده، وهو قوله: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرة حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. لا تعارض بين هذين الأمرين، لأن من مات فقد قامت قيامته، ولأن قيامتهم أو ما قدر الله عليهم من أخذ الريح لأرواحهم تأتي قبيل قيام الساعة الكبرى. هذا هو خلاصة ما جمع به أهل العلم بين هذه الأحاديث، وعندها ما تقوم الساعة على شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. وقوله: إنما أنا قاسم والله هو المعطي، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقسم ما أمره الله به، والله تبارك وتعالى هو الذي يجري على يد رسوله صلى الله عليه وسلم ما قدره من عطاء، ويقال هذا لمن وجد في نفسه شيء، وخصوصا يوم قضية حنين. وأما قوله: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا حديث عظيم، يعني فيه فوائد جمة، فإن من تفقه في دين الله دليل على أن الله أراد له خيرا، وفيه دلالة على أن العلم ليس بمجرد الحفظ دون الوعي والفهم، سواء للقرآن أو في السنة، وإنما المراد الحفظ مع الفقه، أما الحفظ بدون فقه فقد يكون حجة على صاحبه، فالمراد أن تحفظ وتفقه. وقد قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الأمور ثلاثا، سواء في الدعاء أو في وإذا حدث حدث ثلاثا حتى تفقه عنه أمته. فالمقصود هو الفقه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى يعني من القرآن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فعلينا أن نتفقه في دين الله عز وجل، ويكون التفقه بالعلم والتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. والتعلم أخذ العلم شيئا فشيئا، يعني بالتلقي، لا يكون العلم بمجرد التطفل أو كما يزعم بعض المشعوذين أو الخرافيين أن العلم يأتي فيوضات. العلم لا يكون إلا بالتعلم، ولا وقد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير، بل إن بعض الأنبياء قد يكون بعضهم أفضل من بعض، وقد يكون عند من هو أقل فضلا علما ليس عند الآخر، كما حصل لموسى والخضر عليهما السلام، لأن الخضر الصحيح أنه نبي من الأنبياء، لكن الله علمه من لدنه علما. فلما جاوز قال وإذ قال موسى لفتاه آتين وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا، إلى أن قال فوجد عبدا من عبادنا علمناه رحمة من عندنا علمناه من لدنا علما، من لدنا من عند الله عز وجل. هذا هو الخضر عليه السلام. طيب ما رأيكم بمن يدعي أنه يأتيه وحي عن طريق الخضر بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ هل هو صادق في هذا؟ لا والله إنه كذاب أشر، وإن هذا من تلبيس إبليس ومن إيحاءات الشيطان. والخضر عليه السلام ليس موجودا الآن، قد انتقل إلى ربه. وقضية أنه يأتي ويعلم الناس أو يعلم بعض الأولياء كما يزعمون، وأنه لقي الخضر وقال له كيت وكيت، وكلما جاءوا بفرية قالوا علمنا من؟ الخضر عليه السلام، فهذا كله دجل وكله سفاهة وكله دعاوى شيطانية يدعيها عبدة الشيطان، يدعيها عبدة الشيطان وعبدة إبليس. فعلينا أن نحذر من مثل هذه التراهات، وأن لا نصدق مثل هذه الخرافات. أسأل الله الكريم لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درس الغد الصباح إن شاء الله في المنظومة. نعم، جزا الله خيرا لشيخنا، ونسأل الله أن يغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين، آمين. عندك أسئلة؟ نعم موجود. يقول السائل الكريم: امرأة أجنبية مسلمة وأهلها كفار يمنعونها من الصلاة وكذلك من الصيام، فهي تدخل في الدوش ما أدري كيف كتب أو في الدور لكي تصلي، وهذا هو المكان الوحيد الذي تستطيع دوش لعله في دورة المياه، لعله هو المقصود، يقصد دورة المياه. أين السائل؟ لعله المقصود. نعم، قالت تصلي في هذا المكان الوحيد عندها، هل تستطيع أن تصلي فيه؟ وفما حكم الصلاة في هذا المكان؟ إذا كان أداء الصلاة يعرضها للخطر الموت أو القتل، فعليها أن تصلي ولو بالإيماء بالإشارة دون أن يشعروا، بدلا من الصلاة في دورة المياه تصلي بالإيماء، تجلس في غرفتها إن كانت لها غرفة، إن استطعت أن تصلي فيها، وإلا تصلي بالإيماء بالإشارة، ولها أن تجمع الصلوات، أن تجمع الصلوات لأنها في حكم المريض، وعليها أن تبحث عن الخلاص حتى لو تلجأ إلى يعني بعض إلى بعض الأقليات الإسلامية الموجودة في ذلك البلد. نعم. يقول السائل: هل يصح أن يقال شاء قدر الله أم شاءت قدرة الله، وكذلك نقول عدالة السماء؟ هذه عبارات لا تجوز، والفعل لا ينسب إلى الصفة وإنما ينسب إلى الله عز وجل. قدر الله، لا يقال شاءت إرادة الله، ولا يقال شاءت قدرة الله، لا ينسب هذا إلى الصفات، وإنما نقول قدر الله وشاء الله وأراد الله كذا وكذا، فأما نسبتها إلى الصفة فهذا لا يجوز أبدا. نعم شيخ، والذي يقول أسألك بأسمائك الصفة وصفاتك العلى، أسألك بأسمائك الأولى إيه؟ يقول أسألك اللهم بأسمائك العلى، لا بأس بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، جيد، هذا من التوسل بأسماء الله وصفاته، لكن لا يقول يا قدرة الله، أو لا يقول فعلت القدرة كذا، كذلك وفعلت عدالة السماء، هذه عبارات لا تجوز من عبارات الصحفيين المعاصرين ولا تجوز بحال من الأحوال. نعم يقول نرجو منكم أن تنصحوا البعض الذين يلقون إلى بعض العلماء العبارات أو يطعنون فيهم في على كل حال تكلم عن هذا كثيرا في عدة مناسبات، فالكلام في العلماء الربانيين أهل العقيدة السلفيين أتباع السلف الصالح الذين يدعون إلى الكتاب والسنة، الكلام فيهم الكلام في الجميع المسلمين كبيرة، ولكن الكلام في العلماء الربانيين من أعظم الكبائر ومن أكبرها، لأن الغمز فيهم غمز في الدين والكلام فيهم كلام في الدين، وقد كفر الله أولئك الذين غمزوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العلماء الربانيين عندما قالوا كلمات يسيرة ما رأينا مثل قراء عند الناس، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، قال تعالى قال فأنزل الله في ذلك قرآنا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالنيل من العلماء من أجل دينهم ومن أجل استقامتهم ومن أجل دعوتهم من العقيدة أمر في غاية الخطورة. يقول ابن عساكر رحمه الله إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، فاحذروا من هذا واحذروا اللسان فإنه قد يورد صاحبه الردى، إن المرء لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال من سخط الله تعالى تقع به في جهنم 70 خريفا. نعم يقول السائل هل يمكن تسمية المولودة بملك؟ لا يجوز تسمية المولودة بملك ولا ملاك ولا ملكة، لأن هذا من الغلو وهذا من التزكية، والرسول صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب رضي الله عنها وكان اسمها برة، لأن ليست كل البر، فتسمية ملك وتسمية إيمان ونحو ذلك لا تجوز. نعم يقول هل يصح أن يصلي الضحى 4 ركعات بدون أن يفصل بينهما لا يصلي، يصلي ركعتين من ركعتين إلى 8 ركعات. نعم يقول ما هو الدليل على وفاة الخضر؟ ها؟ ما هو الدليل على وفاة خضر؟ ما هو الدليل على حياته؟ السؤال معكوس، ما من نفس منفوسة تمضي عليها 100 سنة إلا وتبقى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الذي يطالب بالدليل هو الذي يدعي الحياة، الذي يدعي حياته هو الذي يطالب بالدليل، أما هو كل نفس ذائقة الموت، الوحيد الذي لم يتوفى بعد هو من؟ هو عيسى عليه السلام، وسينزل ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يتوفى كما يتوفى غيره. إلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.